العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه. أما بعد، سبق في الدرس الماضي الحديث عن انتقام الله لرسوله من المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. وسبق القول على هذه الرواية التي ثبتت في شرح قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. ورد أن المستهزئين هم الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بني أسد بن عبد العزة، والحارث السهمي، والعاص بن وائل. فأتاه جبريل فشكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. هذه الرواية لم تثبت من طريق صحيحة كما أسلفنا. وذكرنا في الدرس الماضي صورا من استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله بعدما أرم هذا، بعدما فني وانتهى؟ قال: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. نزلت الآيات في من آخر ياسين. وأيضا ذكرنا أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته طويلة سبق الحديث عنها. وفيه نزل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كذلك ذكرنا قصة الأعمى ابن أم مكتوم، وفي نزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وذكرنا أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش، ذلك أنه دعا عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وذكرنا قصة الرهان بين أبي بكر وقريش، وذكرنا أيضا قصة وفاة أبي طالب، وذكرنا أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وهم يعيدون عليه تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فنزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء. وقضية موت أبي طالب ورد فيها أو فيه أحاديث ضعيفة إلا ما ذكرنا، وهذا في صحيح مسلم بل هو في صحيح البخاري، ولكن ورد بألفاظ أيضا في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يقول لا إله إلا الله ولكنه رفض، بل في رواية ولو في أذنه، ورفض بشدة، فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هناك روايات يقولون بأن أبا طالب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، حرك بها شفتيه، ولذلك قالوا بأن العباس يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام رآه يحرك شفتيه. هذا ما ورد في السير، ذلك أن ابن إسحاق نقل أن العباس نظر إلى أبي طالب يحرك شفتيه فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أسمع. هذا معروف في كتب السيرة والسير لكنه لا يصح، أولا هو بسند ضعيف فيه مبهم، فضلا عن مخالفته لما في الصحيحين، وأيضا زيادة أخرى أن العباس لم يكن قد أسلم آنذاك فلا يصح أداؤه، وكان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب أو هل نفعت أبا طالب بشيء، فلو عنده علم بإسلامه لما تساءل ولما قال للرسول عليه الصلاة والسلام هل نفعت أبا طالب بشيء، كان يحوطك وكان يدفع عنك وكان يحميك وكان ينصرك، هل نفعته بشيء؟ المهم هذه القصة ليست صحيحة كونه حرك شفتيه. وعلى أي حال فإن موته أفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا كبيرا، ولذلك لما مات أبو طالب حزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. وأيضا أبو طالب كان يدفع عنه وكان ينصره، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيستغفر لعمه ما لم ينهى عن ذلك، فنهاه الله تعالى بعد حين في أواخر العهد المدني عن الاستغفار للمشركين، فقال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. أما خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقد توفيت قبل الهجرة النبوية إلى المدينة بثلاث سنين في نفس عام وفاة أبي طالب، توفيت في نفس العام قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولذلك ورد أنها لما توفيت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة، ورد هذا من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريب من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين. ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين وهذا في صحيح البخاري. وللأسف الشديد البعض أخذ من هذا الحديث أنه إذا ماتت له الزوجة يبقى ويلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك ثم يتزوج بعد ذلك، وهذا لأمر منتهى الحمق والسخف. ثم أيضا ما هو معروف في القوانين الوضعية الوضيعة أن البنت لا تتزوج إلا إذا بلغت 16 سنة. وانظرنا إلى عائشة، خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها ودخل عليها وهي بنت 9 سنين، وهذا في صحيح البخاري. ورد من حديثها هي رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون يا رسول الله ألا تتزوج حذفت التاء، ألا تتزوج، هذا العرض من خولة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزواج كتعرض عليه الزواج، لأن هناك عندنا في اللغة العرض وعندنا هذا آخر تحضير. العرض ما في طلبه تليين، والتحضير بالحث يستبين. العرض كيكون بواحد الأسلوب فيه رفق فيه تليين. ألا تتزوج يا رسول الله، بخلاف التحضير في الشدة في الحث لا بد أن تتزوج لا محالة. تذهب معنا، ألا تذهب معنا إلى بيتنا، هذا في تحضير في حث ولكنه بشدة، لكن والله تذهب معنا. فلذلك قالوا التحضير ويكون بأسلوب، والعرض يكون بأسلوب، العرض يكون في طلبه التليين. لذلك قال الشاعر والعرض ما في طلبه تليين، والتحضيض بالحث يستبين. فقالت للرسول عليه الصلاة والسلام ألا تزوج، قال نعم، فما عندك؟ قالت بكر وثيب. البكر بنت أحب خلق الله إليك، عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن سائر الصحابة، والثيب سودة بنت زمعة. وهذه البكر هي عائشة الوحيدة التي تزوجها رسول الله هي بكر، أما الباقي كلهن سبق لهن الزواج. وهذا فيه الرد على المستشرقين ومن رضع ألبانهم، حيث زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شهوانيا فلم يتزوج رسول الله لأجل الشهوة كما زعموا، ولا كان يتبع الشهوة كما زعموا، بل زواجه كله لمصلحة وكله لمنفعة. زواجه كان دعوة، زواجه كان تسلية. هذه هاجرت ومات زوجها، تزوج بها رسول الله. هذه أسلمت وطلقها زوجها، تزوج بها رسول الله. هذه أسلمت ووقع كذا وكذا فتزوج بها رسول الله. إذن كلهن كأم سلمة مات زوجها، وتزوج بها رسول الله، هي كانت كبيرة في السن. سودة كذلك كانت كبيرة في السن وتزوجها رسول الله. حفصة مات زوجها وتزوجها رسول الله. وهكذا ودواليكم. فإذا لم يكن رسول الله شهوانيا كما زعموا. المهم خولة كانت همزة الوصل كما يقولون بين عائشة وسودة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أبي بكر. هذا ماشي في مسألة الحياء، كيقولون لا، هذا كيقولوا لا حياء في الدين، هذا غلط، الدين كله حياء. فإذا هي مسألة الزواج هذا أمر طبيعي، أمر فطر الله عليه الإنسان، عليه الإنسان. فالمرأة خلقت للرجل والرجل خلق للمرأة. فلذلك قالت رضي الله عنها لما دخلت على أبي بكر فذكرت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راغب في أن يتزوج بنته عائشة، فقال إنما هي ابنة أخيه، أنا الأخ دياله، وهل يجوز له أن يتزوج ابنة أخيه؟ قال قولي له. فرجعت وذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله قولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فجاءه فأنكحه. ثم دخلت على سودة فقالت لها أخبري أبي، فذكرت ذلك له فزوجه. وهذه الرواية فيها مقال، ولكن لأن المدار فيها أن الرجال كلهم ثقات، أو أن رجال هذا الحديث رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة، هذا حسن الحديث، ولذلك حسنه بعضهم وحسنه الحافظ وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وجاء في سياق آخر أطول من حديث عائشة، قال أبو سلمة ويحيى لما هلكت خديجة يعني ماتت، جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون، فقالت يا رسول الله ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهبي فاذكريهما علي. ذكرت له بكرا وثيبا، وطلب منها عليه الصلاة والسلام أن تذكر ذلك لهما. فدخلت بيت أبي بكر فقالت يا أم رومان، بضم الراء، يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ أم رومان هذه زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. قالت وما ذاك؟ أدخل الله عليكم الخير والبركة. قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخطب عليه عائشة. قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي. لأن القول قول أبي بكر، والأمر أمر أبي بكر، والمشورة لأبي بكر، فما قطع وبت بأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الرأس والعين. فجاء أبو بكر وهي جالسة تنتظره، فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل عليك الله من الخير والبركة، أو ما أدخل عليكم من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه، إنما هي ابنة أخيه. فلما سمعت هذا من أبي بكر رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فرجعت إلى رسول الله فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله، قال: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له، قال: انتظري، وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم ابن عدي قد ذكرها على ابنه، ووالله ما وعد أبو بكر وعدا فأخلفه. في بداية الأمر ظن أنها لا تحل لرسول الله لأنه أخوه، ولذلك رجعت خوله فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فبين له ولها أنها تصلح له وهو أخوه في الإسلام، ثم رجعت فذكرت ذلك لأبي بكر، فقال لها: انتظري. وخرج أبو بكر الصديق. لما خرج قالت لها أم رومان: عرفتي علاش خرج أبو بكر؟ راه كان عمل الكلمة مع مطعم ابن عدي، لأن مطعم ابن عدي قد ذكرها على ابنه، بغى يزوجها لوالديه، ثم أقسمت أن أبا بكر الصديق لما كيوعد بشي حاجة كيوفي، ما كيخلفش. فدخل أبو بكر الصديق على مطعم ابن عدي، وعنده امرأته أم الفتى أم ذيك الولد اللي بغي يتزوج بعائشة، فقالت له: يا ابن أبي قحافة، لعلك مصبٍ أو مصبئ، روايتان، صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك، لعلك تخرج من ديننا إلى دينك إذا تزوج بابنتك. فقال أبو بكر للمطعم بن عدي: قول هذه تقول؟ قال: إنها تقول ذلك، يعني هذه قولة. فقال: إنها تقول ذلك، معنى أنه هو أيضا يقول بهذه القولة. فخرج من عندي وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عيداته التي وعده، عيداته أي وعده، ذلك الوعد اللي كان وعده به خرج، وقد أذهب الله هذا الوعد الذي كان في نفسه، هذا معنى من عيدته التي وعده. فرجع فقال لي خوله، قال: ادعي لي رسول الله. فدعته فزوجها اياه. وعائشة يومئذ بنت ست سنين، فإن اصحاب الرفق بالطفل زعموا لذلك يتركون البنت. قال لك حتى تكمل 16 سنة باش يكون عند العاشق والخدن والصاحب ويكثر الفساد والزنا كما الآن قد اتسعت الرقعة واتسع الزنا وكثر العري وكثر الفساد وزال الحياء، لا أقول قل، زال، وأصبحت البنت لا تستحي لا من الأجانب ولا من أبيها ولا من أخيها ولا من أمها، زال منها الحياء. والأمة إذا رفع منها الحياء لا خير فيها، ذهب كيانها وذهبت قوتها وذهب ريحها. فلذلك قلدنا الكفرة في كل شيء. فرجع فقال لخولة دعي لي رسول الله، فدعته فزوجها إياه. وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت ما أدخل الله عليك من الخير والبركة. قالت وماذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك إليه. قالت وددت، يعني تمنات تكون هي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يكون مثلها زوجة لسيد العالمين. هذا سعد وهذا فوز وهذا نجاح، وأي فوز وأي سعادة أن تكون زوجة لرسول الله وأن تكون أما للمؤمنين. لكن طلبت منها أن تدخل إلى أبيها، فقال ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن، كان كافرا أدركه السن، قد تخلف عن الحج. فدخلت عليه، ومو خكروا كفار كانوا كيحجوا، فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية، فحيته بتحية الجاهلية. فقال من هذه؟ قالت خولة بنت حكيم. هذه المرأة كانت معروفة. قال فما شأنك؟ قالت أرسلني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أخطب عليه سودة. فقال كفء كريم، كفء كريم، يستحق أن يزوج هذا، لا من جهة الشرف ولا من جهة الأخلاق ولا من جهة الأمانة ولا من جهة الحياء، كل شيء اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع فيه ما تفرق في الخلائق. قال ماذا تقول صاحبتك؟ قالت تحب ذلك. قال ادعيها لي، ادعيها إلي، عيطلا. قالت فدعيتها، يقال فدعوتها ودعيتها، كل جائز. فقال أي بنية، أي يا بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، معنى تزعم أي تقول، مش معنى أنها تكذب. والزعم كلمة، هذه الكلمة لها معاني، إما الضمان وإما القول وإما الكذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كذبوا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب مزاحا. تزعم أن فلانا قال كذا وكذا، أي تقول. إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم كينصحه وكيقول له هذا مش شي واحد عادي دون أن يبحث عن عائلته لأن عائلته معروفة ولا عن أخلاقه لأن أخلاقه معروفة ولا عن أماناته لأن أمانته معروفة حتى يسمى الأمين أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم أن البكر تستأمر وإذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها ما لا تعرب عن نفسها سبق لكنا أو معكنا في مسألة الإعراب ومن معانيه ماذا؟ البيان تبين وتقول نعم أم لا لذلك قال بيان وحسن وانتقال تغير وإعراب في اللغة إشعالا أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم ثم قال لخولة ادعيه لي فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزوجها إياه فجاء أخوها أخو سودة عبد بن زمعة جاء من الحج فجعل يحثي على رأسه التراب كيشبر تراب وكيوضع على رأسه مصيبة دخلت عليه لأن رسول الله تزوج أخته ولكن رضي الله عنه بعد أن أسلم قال لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أنا سفيه لما كنت كنعمل التراب على رأسي علاش كان كيعمل التراب على رأسه أن تزوج رسول الله يعني وقت أن تزوج رسول الله سودة بنت زمعة أخته قالت عائشة فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج في السنح السنح مكان بعوالي المدينة هذا المكان فيه منازل بني الحارث ابن الخزرج فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء فجاءتني أمي وإني لفي أرجوحة بين عذقين ترجح بي وفي رواية يرجح لي العذق هو معروف النخلة والأرجوحة يعني حبل كيشد الطرف دياله في موضع ما ثم يركبه الإنسان لما كيركب كيحركوه كيكون راكب فيه وما كيحركوه وسمي به لتحركه في المجيء في الذهب ولهذا يسمى الأرجوحة شنو كنسميو حنا مطيشة وحاطيشة كل واحد كيفاش كيسمي كانت يعني هي في أرجوحة بين نخلتين كيرجحوا بها وكيدفعوها فجاءت أمها فأنزلتها من الأرجوحة قالت فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة والجميمة كما سبق الشعر أو الشعر الذي يسقط بين المركبين شنو هو البيت اللي قلنا الجمة شنو قلنا فيه وجمة إن هي لمنكب تكون الوفرة الشعر لشحمة الأذن وجمة إن هي لمنكب تكون وسمي ما بينهما باللمة قد قال ذا جمهور أهل اللغة. كان عند جميمة يعني الشعر إلى بين المركبين ففرقتها ومسحت وجهي وفي رواية ومست وجهي بشيء من ماء وصلت لوجهها أنا بقى صغيرة ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني لأنهج حتى سكن من نفسي من نفسي لأنهج معنى أنهج يعني كتنفس تنفس عميقة يعني بكثرة ما باقة صغيرة وكتجرها هنا وبدأت كتنفس مسكينة تعبت كتعمل تنفس عميقة لما سكن نفسها دخلت بي فإذا رسول الله تفاجأ برسول الله جالس على سرير في بيتنا إذا هذه المفاجأة إذ للمضي وإذا للآتي وقد تأتي للمفاجآت فوجئت برسول الله جالس على سرير في بيتهم قالت فإذا رسول الله جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلستني في حجره ثم قالت هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك على دعاء يقال للعروسين بارك الله لكم أو بارك الله لك وفيك وعليك وجمع بينكما في خير فلما دعت وباركت فوثب الرجال والنساء فخرجوا قاموا وثبوا بمعنى قاموا بسرعة فخرجوا وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وتقول ما نحرت جزور ما نحشش شي جزور لا إبل ولا بقر ولا شياه ولا ذبحت علي شاة إن جزور تعني الناقة والإبل بدليل ولا ذبحت شاة لأن النحر لمن للإبل ولذلك يقول الشيخ الخليل الزكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين إلى أن يقول ونحر بلبة فالنحر للإبل والذبح للبقر والشياه والمعز قالت ما نحرت جزور ولا ذبحت علي شاة حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة الجفنة هي القصعة اللي كيكون فيها الطعام كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه لما كيدور على نسائه وطبعا تعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كيقسم المبيت بين نسائه لذلك كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وهذا ماشي واجب عليه عليه الصلاة والسلام وأنا يومئذ تقول عائشة ابنة 9 سنين ما دخل عليها هذا الحديث ورد في صحيح البخاري في كتاب المناقب ولكنه مختصر ورد مختصرا ورد بهذا الطول في مسند الإمام أحمد وفي سيرة ابن كثير وهذا السياق كأنه مرسل ولذلك أورده الهيثمي وقال في الصحيح طرف منه في كتاب المناقب ورواه أحمد وبعضه في الاتصال عن عائشة وأكثره مرسل، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد، ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ إسناده حسن كما في الفتح، ورواه الطبراني، وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث، وأخرجه ابن سعد في الطبقات. فأقل أحواله أن الحديث حسن. وقلنا أيضا بأن طرف منه في الصحيح في كتاب المناقب في صحيح البخاري. هذا فيما يتعلق بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بعد وفاة خديجة، وببناء عليها وهي ابنة 9 سنين كما تقول هي رضي الله عنها، وخطبها وهي ابنة 6 سنين وأشهر هكذا، ورد ابنة 6 سنين ورد ابنة 7 سنين يعني كان أشهر، فلذلك هي ابنة إذا حذفنا هذه الكسور فهي ابنة 6 سنين. طيب ننتقل معكنا إلى جوار أبي بكر الصديق، أو إلى رب أبي بكر الصديق وعثمان ابن مضعون، جوار من أجارهما من أهل الشرك، كانوا يدخلوا في جوار المشركين. لذلك تقول عائشة لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني هما من اللي فتحت عيني بالدارجة وانا كان عقل وكان ميز إلا وجدت الأبوين ديالي على دين الإسلام، وجدت على دين الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، دائما كيجي تقريبا بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون، يعني كيجي لهم بكرة وعشية، لما ابتلي المسلمون وعذبوا وامتحنوا، فخرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد. سبقت هذه القصة ولا لا؟ سبقت لنا. وبرك الغماد يقولنا منطقة من مناطق اليمن. وصل لهذا المكان تلقى ابن الدغنة أو الدغنة أو الدغنة مثلث الدال، وهو سيد القارة. قال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي، قومي تسبب في إخراجي، فأريد أن أسيح وأسير في الأرض وأعبد ربي. قال له فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أمثالك يا أبا بكر لا ينبغي أن يخرجوا ولا أن يخرجوا، ما يخرجوش بخاطرهم ولا بالشدة والقوة، إنك تكسب المعدوم، الناس يحتاجونك، وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار. نسبقنا على أن هذه الكلمات شكو قالها؟ حتى خديجة قالتهم في رسول الله. وشنو قلنا؟ تقال للرجل إذا كان صاحب مروءة وصاحب خير وصاحب كرم، ولذلك قالها هذا الكافر لمن؟ لأبي بكر الصديق، قال له فأنا لك جار. أنت في جواري، أجيرك وأمنعك بكل ما يؤذيك أو من كل ما يؤذيك أو ممن يؤذيك. قال ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع أبو بكر وارتحل معه، هذا ابن الداغنة طاف عشية في أشراف قريش بدك يدور عليهم، فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ هذا الدولة تحتاجه، هذا الناس يحتاجونه. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة أو الدغنة، يعني ما ردوش الجوار ديالو، أن كان كيعرفوا راه عنده جيش جرار، إذا خفروا الجوار ديالو غيهجم عليهم، ولذلك كانوا يخافون منه ومن قومه، وقالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعرن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. لاحظنا هذا الأسلوب مطروق حتى في عصرنا. بغيتي تعبد ربك، هذه هي العلمانية، بغيتي تعبد ربك صلي شحال بغيتي ديال الركعات، بغيتي تصوم صوم، غير ما تدخلش في المجتمع، ما تغيرش الناس، ما تغيرش المنكر، ما تأمرش بالمعروف. اما اذا كان العبادة كتتعلق بك انت، عبد كيف ما بغيتي، حج كيف ما بغيتي، هذه هي العلمانية. دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني عبد ربك ولكن ما تدخلش في الشارع، ما تدخلش في السياسة. فلما قالوا له هذا الشيء قال هو هذا لأبي بكر، فلبث أبو بكر مكث، معنى لبث مكث مدة، يعني كيعبد ربه في داره وما كيستعلنش بصلاته، حتى واحد ما كيعرفوا بأنه كيصلي به إلا بعد أن استعلن، يعني كان كيعرفوا كيصلي، وأمروه أن يصلي ولكن في بيته داخل بيته. وكان في شن بعض الدول حتى الصلاة كيمنعوها، حال في تونس وبحال في ليبيا، ليبيا إذا شافوا الشباب كيصلوا الفجر خلاص كيعذبوهم ويأخذونهم، لذلك كاين تما شباب اللي ما كيصليو كيطفيو الانوار، كيطفيو الكهرباء الضوء. اما في تونس خلاص الكفر البواح،